Itaka Chuelionghe, naibu rais lajna tishuni la watania li jumuriyat Korea Demokratia di Shabia, waladi yusharik fi daurat al-hadit wa salasin lil alab al-olimpiya bisifati raisan lil wafd al-kuri Rafil Mustawa, التقى بكل من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة التنظيمية للألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية ورئيس اتحاد الجودو الدولي يامار رابي من الشهر الحالي.